تظلت بها فيها. ذكي مطلقة ذكرت أنه يحرم عليها الأسقاط لأن لا تدر جيدة ما يكون لأجل أيضا قتل الناس. هذا قبل أن تنفخ فيه الروح. لا بعد أن أخذ الروح قتل النفس ما في إشكال، بس أنه لا ليس في قصاص.